والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي حسن ابن عمار الشرنبلالي الحنفي في كتابه الذي أسماه نور الإيضاح، فين عبد التعلون أبو عبد التعلون في محل ونجاة الأرواح، وقد وصلت بنا النوبة إلى بحث المطهرات، وقد قرأنا من المطهرات تقريبا إن 9 مطهرات. انت شلون يا ابني؟ الآن قال: فصل يطهر جلد الميتة، كما راح يبين من جملة المطهرات جلد الميتة. لو كان حمار فطسان أو فرس أو بغل أو خروف أو جدي أو أي شيء كان ميت في هذا حرام أكله، ما بدوز أنه أحد يأكله. أما لو سلخ الجلد وأخذوا الدباغة ودبغوا، فبالدباغة يطهر، اسمها دباغة حقيقية، يخذوا عن الدباغ، والدباغة الدباغة الحكمية تحطه بالشمس حتى ينشف، متى ما ذهبت الرطوبة اللي فيه طهر. من شلون؟ سواء كان في الشمس أو كان في الظل، على كل حال متى ما جف ولم يبقى به رطوبة فقد طهر. من شلون يا ابني؟ ودليل هذا مر عليه الصلاة والسلام ذات يوم على شاة ميتة، فقال: لمن هذه؟ قالوا: هذه لميمونة إحدى أمهات المؤمنين بنت الحارث الهلالية. قال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إنما حرم لحمها. صار لك لون الحرم اللحم مو الجلد، فبالدباغة يطهر، صار الجلد نجس لكونه خالص النجاسة، صار متصل بالجناسة، فلمسلخناه ودبغناه خلاص طيب. انتوا شو اخواني؟ طيب، فاللحم اللي يبقى فيه بالسلخ اوقات الناس غشيمين الا يلحقوا بعض هذا، فبالدباغة يطهر. انتوا شو اخواني؟ مرة تجار اظن شوام او حمصيين، احنا اوقات نقولها صريحين، جايبين غنم من تركيا، هذا الغنم الحمري اللي ليتر طالع 20 كيلو 25 كيلو، جايبين 5000 راس غنم. شو 5000 راس غنم قليلة؟ اجوا مسكين فيها على الجرد تبع رنكوش بيننا وبين ايش؟ تبع بعلبك وهالبلاد هنا، وصادف ان نزل ثلج وبرد، هوليك من شدة البرد بلعوا بيناموا غفلوا، اجت الذئاب ما خلته لا راس غنم في الزريطة كلها. الذئب ما بي لانه متعدي بيقتل 100 غنم وغنم، يعني بيقتلها وبيتركها ما بياكلها، حتى يروحوا بيجي بعدينهم ايش بعين. قاموا ما لقوا لا راس غنم، كله فصل 5000 مؤمن سهل يا ابني. بعدين لو تركوهم صار لك لون واحد صار له قال له: خذوا الجلد، سلخوا الجلود وخذوها. 5000 جلد شو قليل؟ يقول جلد اقل ما يكون جلد بسوى له شيء 20 30 ورقه. والله ليش تعوضوا هذول 5000؟ تعوضوا بشيء ولو بإجرة الطريق يعني. من شو يا ابني؟ فكانوا اليهود عندنا هنا في البلاد يدوروا على القرى، كل ما شافوا حيوان ميت يسلخوه ياخذوه تبعه. ما سمعتوها؟ شهادية الاسلام. والله شو؟ هذول اعلم منا، نحن كنا نعرف بحكم نسلخ الجلد بناخذ نذبه، بتموت هالبقره بدل ما خليتها كل حي نسلخها وناخذ الجلد تبعها نذبخها بعضيه القيمه. نعم. فالدباغه بنوعيها دباغه حقيقيه تاخذها لعند الدباغ بحط لها شبي وبحط لها ملح وبحط لها اشياء تطهر، او دباغه حكميه حطها بالشمس حط لها شويه ملح بهذا الشلون متى ما جفت او كانت بالظل وجفت. راح قال: ولو فيلا. الفيل لا يؤكل عند الامام ابن حنيفه. من شلون؟ قال: ولو كان فيل له، لو عبر بالكلب كان اعظم، ولو كلبه. الكلب الذي هو نجس لو اخذنا جلده ودبغناه بيخرج. من اخواني؟ اما بالنسبه لجلد الخنزير، قال: جلد الخنزير ما بيدخل بالدباغه. لماذا؟ لانه ليس له قوه للدباغه، رقيق كثير ما بيلقى الدباغه، وهناك قول انه بيتمكن من الدباغه ضرب شو. فعلى قول من الاقوال الامام ابي يوسف انه يقصد بالدباغه خنزير جلد الخنزير على القول هذا. شو الرحمي يا شو الائمه رضي الله عنهم تمدد لنا من نجس لطاهر. مثل اذا كان عندك شويه عصير صاروا خمر نجسوا، صاروا خل طهروا. اما هذا القول ضعيف يعني شلون. اما المعتمد انه الخنزير كله باجزاء نجس راحي. قال ولو فيلا ليش؟ قال لان الفيل كسائر السباع في الاصح. الفيل كسائر السباع يصطاد الفيل يا ترى شو بده يكون كسائر السباع؟ الفيل مو هيك بياكل حشيش. طيب قيسوا على السباع انه لا هذا القياس مع الفأل نعم كأنه لأنه لا. لكن ما بيصطاد بنابه، بيصطاد بالخطوم تبعه مو بالناب تبعه. يعني بالناب ما بيطول نابه اللي يصطاد فيه، الخطوم بينقصه وبيبلع بالقطب بلا. ما اخواني خطوه ما بيصل للارض مو هيك اخي؟ خطوه لا يصل للارض. لا الناب تبعه ما بيصل للارض، اما خطوه بياخذ بالابره. نعم ضافوا اخواني هنا في قول عندنا انه يؤكل الفيل. اي نعم لانه ما من الحيوانات الايش اللي مفترسه مثل الذئب ومثل الاسد ومثل مو هيك اخي؟ هلا لو اجى ضبع او اجى ذئب او اجى اسد للفيل شو بسوي قدامه؟ بأكله معلوم مو هيك؟ يعني لو نقى ظهر الفيل بس يتحرك معه بأكله. نعم قال ولو فيل لانه كسائر السباع في الاصح. اذا في قول انه مو كسائر السباع شو بسوي اخواني؟ اي نعم. بقول قول ايوه شو زي نشوف لانه صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من تبع العاج سن الفيل او عظم الفيل بياخذوه بيعملوه مشاط حتى بيبيعوه بيقولوا هذا ايش؟ عاج من سن الفيل. انتم شو اخواني؟ نعم. ثم قال هذا صار من جملة ايش؟ المطهرات ايش؟ قول اشوف الدباغة مو هيك يا ابني؟ قديش صار اذا كان هناك مر معنا تسعة وهذا صار العاشر مو هيك يا ابني؟ هذا العاشر لازم نحط له نمرة عشرة بالدباغة هون نمرها نحطها رقم عشرة. نعم بالدباغة. اي نعم. قال من عاج شو العاج؟ قال وهو عظم الفيل كذلك دومه وجلد الكلب كذلك. لو كان الكلب فطسان وسلخناه ودبغناه بيطهر جلده عند ابي حنيفه. ليش؟ لانه ليس بنجس العين وانما هو نجس اللحم. وعند سيد الامام الشافعي نجس العين مثل خنزير الكلب مشلون فلا يطهر له ايش؟ جلد. عندنا بيطهر تحسن تاخذ لك 3-4-5 كلاب تاخذ جلدهم وتعمله الفروه وتلبسها وتصلي فيها لو مطاهر في مانع؟ يعني على الفرض يعني لو واحد عملها وصلى شو بتقول له؟ صحيح صحيح صلاته ولا لا؟ حد رح يسويها بس يا ترى؟ لكن على الفرض لو صارت تحسن ترضى عليه؟ ما ترضى عليه. شوف يا ابني كذلك الكلب لو جبناه الاطنان من دنيه ونزلناه بالبحر من ذنبه ويطلع عند رقبته وطلعنا شو حكم المياه اذا كانوا واقفين؟ طهرات. اما عشان سيدنا الامام الشافعي تنجس. فهمت شلون يا ابني؟ هو الانسان لازم من الورع انه يبتعد عن المساله فيها خلاف. لكن فرضنا انه عملها يؤاخذ؟ ابدا. فهمت شلون يا ابني؟ افرض انه كان محلات فيها كلاب كثير وبرد وواحد مثلا طلع وشلحوه اوعيه الناس او جماعه وراح يموتوا لقوا هالكلاب وسلخوا وعملوا جلود ولبسوها شو بتقول لهم؟ عندك اضطرار بدون اضطرار تمام رحمي قال لك شلون؟ الله يرحم استاذنا الشيخ ابو الخير حكى لنا عن شيخ الشيخ سليم سوسي دني صيف اخي وفي كلب عند باب الفراديس هون بالعماره في جوره مي دني صيف نايم الكلب وصل ايش الجوره ترطب مر واحد لابس بدله بيضة كله حتى النعل ابيض ما بيغير طربوش احمر كان يلبس طرابيش خلاه حتى صار أما الكلب هيك ونفض حاله وطرش ونفوله وإذ مر الشخص اللي مسويته قال له سيدي نعم قال له الكلب قال له شو بقى الكلب قال له صرشني شو قال له ابني سبعه على الكلب نجسه انت الكلب تعرف هو ايه سبعه الكلب قال له ايه تعرف الكلب في 10 خصال 9 كلها من احسن ما يكون الاولياء يتمنوا تصف فيها منها الوفاء بس كونه بخيل شحيح يكون عم ياكل اهلا مولانا تفضل لهون سيدي شرب هون هون شرب شرب سيدي هون هون هون شرب هون شرب شرب سبعوا قال له الكلب في 10 خصال 9 كلها من احسن ما يكون تتمنى الناس ان تلبسها تتخلق بالاخلاق من الوفاء الكلب اللي روح على صاحبه ضربه وكسر له رجله بعضه وقعد بعيد عيط له جاي حامل رجله جاي ما حامل حقد عليه كانه ما في شيء بنوه لو كان تلميذك او كان ابنك ضربته كف لو يطلع بده له يضربه من شلون يا ابني مو هيك ما يفرق بين هذا وبينها قال له الكلب في 10 خصال جميل في خصله واحده ما بتنفع وهي يكون شحيح يكون عم ياكل على بقرة ميتة بتعيي 100 كلب بيجي تاني بدي ياكل منه بيعر لك تخمون يوصلوا بعضهم حتى يلكوا بعضهم هذا بياكل من هون وبيعر وهذا بياكل من هون بيعر فهمت شلون؟ بقى انت البعيد بخيل وشحيح وبتلعب بالقمار وبتاكل ربا ونزل فيه اشي قال له لازم سبب الكلب وهذا اخواني الله يرحم استاذنا الشيخ عبد الخير كان يقولنا بعض كلمات كثير من الكلاب خير من كثير ممن يلبسنا الثياب صحيح هذا واقع عندي شو اخواني اللي بيعدي الناس هذا شو هذا ضربنا الكلب مو هيك يا ابني لك قال يطهر بايش بالدباغه الحقيقيه مثل القرض هذا بسموه الان نوع من انواع مثل السلم شجر السلم او الشنان او الاشياء بحطوا فيها فهمتوا شلون يا ابني او بحطوا له ملح بحطوا له شبه تاخذوا على الدباغه الان بتقول لك يا لو كان الجلد ميت وسلخته وحطه على الدباغه جدل لك يطهر الدباغه بتطهر ما بيطلع بيدك تاخذوا على الدباغه انت شو عندك بالشمس هو جلد حيوان ميت سلخته وحطيته بالشمس حتى جف وما بقي فيه رطوبه ما طهر والله شلون سواء حطيته بالشمس او حطيته في الظل طلع الهواء حي الله المقصود من ذلك انه ايش يجف وينشف راح بالدباغه قال الحقيقية شلون او الحكمية وبالحكمية مثل التثريب والتشميس حط لي تراب حتى ينشف بيطهر مفهوم يا شباب قديه صاروا هذول من المطهرات 10 مطهرات مو هيك نعم لازم فحص سيدي نعم عم ينتبهوا تمام اي والله يا فلان شو اي والله يا سلام سمعني شو عم يقول سمعت مديرنا انه من جملة المطهرات الدباغة سواء كانت حقيقية او حكمية طيب رح لكن نلبي دعوة استاذنا ما بيسعنا الى تلبيته انت يا ابني شو اول واحد من المطهرات اللي قرأناها من هذا العاشر هذا شو اول واحد منها درس الماضي الماء اول واحد ماء المطلق مهم اذا كان في نجاسة حقيقية مرئية وجبنا هالماء وصلناها بالماء شو بصير فيها تطهر شو الثاني انت يا ابني من المطهرات الماء المطهر الماء الم... يعني المائع الطاهر القالع المائع الطاهر القالع مثل ايش مثاله لو جبنا شوية عصير عنب او عصير تفاح او عصير برتقال وايدك ملوثة بالدم وغسلتها بتطهر يا سلام سمعني يا ابني المائع الطاهر القالع عند عدم الماء حكمه كالماء ولو كان الماء موجود وصلت فيه بيطهر كمان مشلون عم تعطي بالك مثلا بدك تصلي بنطلونك ملوث بنجاسة ما في عندك الا شوية خل خط الخلات وغسلت فيهن القميص وصرته وراحت النجاسة طهر ولا لا سمعني مولانا الماء النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر ذاك المستعمل ماء المستعمل مخيط مثل واحد خالطوا رأسوس او خالطوا ماء هذا بيجوز يزيل النجاسه هذا بيجوز انه يزيل النجاسه بس بازاله النجاسه بس ما بيجوز نتوضا فيه لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث النجاسه المعنويه ما بيرفعها بيرفع النجاسه الحسيه فهمتوا يا شباب يا سلام اعطي بالك انت اللي بعده التالي المسح المسح ايش المسح لكل شيء ثقيل كل شيء إذا كان مسقول مثل البلور هذا إذا وقع عليه نقطة دم وجبت خرقة ومسحته هيك وراحت طهر ولا لا؟ مشلون؟ أو سكين ذبحت فيه رأس الغنم هالسكين تتلوث ولا لا؟ لما بنسلق فيه الخروف وهي فيها الدم ما بتنجس اللحم؟ نجسه شو مساوي شو مساوي اللحم؟ يمسحها هيك على الصوف على جلد الحيوان متى ما طلع قلع الدم خلاص طهر وقت إذا الغنم منتبه لك مبين عليه إنه عم يعطي كيف عم يتصرف انزل جنبه يا ابني لو رحت على بلاد أوروبا بلاد الكفرة لقيت واحد عنده لحم خنزير وعنده قرفان فجلون وعم يقطع بالسكين الواحدة من هون ومن هون وصلت انت وشايف السكين ملوثة من هون شو بتقول له اللي مسح لي اياه بالخير على شو متى مسحها طالت من الخرز مسح لك اياه بتاخذ ترنش حلال ولا لا خلص المسح مطاهر فجلون كأنك غسلتها للسكين بل مسح كأنك غسلتها فهمتوا ولا لا ما عم تصوم يبالكم يا شباب بقى في ناس بيصل يقول لك بطلت انا اشتري ما بقى سكين واحدة ليش هتبطل اللي مسحها مسح لي يا بالخير قال لي هلا ظهر لك متى ما مسحها ايه جيب انت ورقة من ايدها خذ السكين مسحها يرسل اللقطة علي فيها حديثكم الجذاب يجعل الطلاب كلهم ينتبهوا الله يبارك من هيك يتلقفوا الكلام وسمعهم هي فوائد يا ابني مو كل يوم تستطيعوا انك تفهموا هالفهم هذا هذا نادر جدا فأحسكم أنكم تكونوا منتبهين يعني هالدرس هذا بشكل خاص الدرس هذا صح. واللي بيكونوا بيجيدوا أستاذنا بالأجوبة هدبنا ما نكافئهم إن شاء الله نعمل المكافأة لكن إن شاء الله نعطيهم علامات هادية بالفحص أساس هالدرس هذا صحيح. المدرسة كلها ترتكز على هالدرس هذول أربع أيام بالأسبوع مبروك الله يجزيك أحد وثلاثة وأربعة لكان الله يرضى عليهم أنت اللي بعده يا ابني شو الخامس من المطهرات الدلك دلك لإيش لكن لما يلبسوا بالرجل حياك الله لابس مثلا جزمي لابس كندرة لابس شحاطة ودعست فيه على النجاسة تجي للأرض تدلكها هيك بالتراب طهرت بصلي فيها وتمشي بدو تصلي فيها يا سلام تمام يا ابني مثلا ما دلكتها بالأرض طهر هالفلاح اللي عم يحرث بهالأرض ولابس هالزربول تبعه هذا بدعوس على النجاسة تبع الدواب وكذا لكن هالمشي بهالتراب بالله بيطهروا ولا ما بيطهروا بيصلي فيه بيصلي فيه انتوا يا شباب انت اللي بعده الاحتراق بالنار من جملة المطهرات الاحتراق من النار تفضل لهون ابو عبد ها اهلا وسهلا ابو عبد تعالوا اهلا وسهلا اقعدوا ايوه اهلا سلام اهلين سهلين يا مرحبا تفضل الاحتراق من جملة المطهرات الاحتراق بالنار النجاسة الجلة تبع الحيوانات النجاسات بيكون واحد عندنا بالقرى يبقى عندنا عاملين مزابل قدام بيوتهم بيحطوا فيها الأوساخ بيجوا بيحرقوها شو بيصير لما بيحرقوها بيصير صفوة تمام شو حكمها الصفوة هي تستطيع إذا كنت حامل شوية رماد وصلي فيهم بصح صلاتها؟ أما لو كنت حامل شوي من النجاسة أما تحرق له صرمات بصح صلاتها؟ ما بصح أنا واحد سألته أنه أبو حنيفة سألوه شو دليلك على أنه النار مطهرة؟ نار مين جاوبني منكم شو أجاب أبو حنيفة؟ أنت أجاب له شو؟ حياك الله لأنه الكافرين عصاة ذو النسين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا حتى الله سبحانه وتعالى أو العاصي العاصي مثله متى ما حرقوا بهالنار على حسب ذنوبه بصير أهل اللي يدخل الجنة بدخل الجنة يا سلام فهمت شلون يا ابني عصاة المؤمنين أم عصاة المؤمنين عصاة المؤمنين فهمت شلون انت اللي بعده من جملة المطهرات الجفاف الجفاف لإيش للأرض وما ألحق بالأرض حياك الله الأرض إذا واحد بول على هالأرض وجفت الأرض ضرار طلعت عليها الشمس وجاء لواء ما تم في غير لون بس أما ما في لا طعم ولا ريح ولا في شيء بس أحسن صلي على الأرض هاي شو حكم صارت الأرض طاهرة الجفاف مطهر مطهر للأرض وما ألحق بالأرض أما مو للثياب شو اللي ألحق بالأرض الشجر اللي طالع فيها الحشيش اللي فيها لما شوف الكلاب بمر على شجرة على حجرة عشان نرفع رجل بول عليه هذا تنجس. أما لما جف ولما جف ونشف طلع. فهمتوا شلون يا ابني؟ يا سلام. كذلك البواب، البواب حكم حكم الأرض، الجدران حكم حكم الأرض، الدرابزينات حكم حكم الأرض، الخطال الغسيل اللي تنشرها الحريم في بيوتها حكم حكم الأرض. تحط الخر أو هي مبلولة بالبول على الحبل، متى ما جفت الحبل صهرت. فهمانين؟ لو ردت غسلت الخروق وحطتها على الحب اللي كانت تنجس ولا ما بقت الساقط لا يعود، لو ما حكمنا عليه بالطهارة ما بيتنجس، ما بنقول له تنجس مرة ثانية. فهمني يا شباب؟ يا سلام. فالأرض أنت اللي بعده، أنت لا ذاك هالأرض إذا كانت نجست ونشفت شو قلنا شو حكمها؟ إذا وقع إجره مبتلة ودعس على الأرض وابتلت الأرض من رجله شو حكمها؟ طهارة، ما بتتنجس. فهمانين؟ يا سلام. انت اللي بعده، لو كان عند لك اخ صغير وحام تنيم امك على الايش على الفرشي وبور على الفرشي وجفت الفرشي تطهى؟ ما في باله. ليش الفرشي ارض اسمها؟ استنى استنى، نحن قلنا يطهر بالجفاف الارض وما ألحق بالارض. شو اللي ألحق بالارض؟ الشجر اللي فيها والعشب اللي فيها اللي قائم ما محصود، الابواب، الجدران، الدربزينات، الشرطان اللي بحطوها مشان الغسيل، هي ما بتنقام مو هيك؟ اما الفرشي ما بتنقام؟ شو بول ما بنفرك البول انه تنجس ولا ما تنجس؟ اذا جاف بيطهر ولا تنجس؟ لا يزال نجسا مو هيك؟ الفراش اذا بول عليه الصغير ولو جاف بتم نجس، بايش من نطهره اذا بالغسيل؟ بايش من ظهره؟ بالغسيل. فهمت يا ابني؟ عفوا العله ليش ما يطهر؟ ايوه شو السبب؟ لانه الطهاره بالجفاف ليش بدها تكون؟ ايوه للارض وما الحق بالارض، فالحاق ما الحق بالارض. فهمت يا ابني؟ فهمت كويس. اللي موضوع لا ليقام هذا ملحق بالارض، واللي موضوع لينتقل من مكان لمكان هذا مو ملحق بالارض. الفرش مو دائما حطينه بالارض مويك يا ابني. فثوبك اذا تنجس ببول وجف بيطهر ثوبك؟ ما بيطهر، هي مو ملحق بالارض. كذلك بدنا مهم. اما اذا كان شجرة بالارض مزروعة واجه الكلب بول عليها وجف شو حكمها؟ طاهرة والارض. فهمتوا شلون؟ والعشب اللي فيها الى اثرها. فهمتوا تمام؟ انت اللي بعده، شو اللي بعده المطهرات؟ الفرق ليش بيكون الفرق؟ للمني. حياك الله. المني وهو الماء اللي الله بيخلق منه الإنسان، قديش عظيم هذا؟ أعظم المياه اللي عم يخلق منه إنسان رب العالمين. والله شلون اللي عم يعمل الكون، رب العالمين خلق العالم كله مشان الإنسان. شلون؟ وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل العالم موجود مشانك أنت يا إنسان. فالماء اللي الله بيخلق منه إنسان، ذلك الله حفظه بمكان جعل له خزانات بصلب الإنسان، شيء عظيم. وذلك يقول أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه: احفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة. عم تجيب في رجال يراقوا في الأرحام، لا تروح تريقوا بغير جهة معصية لله. فهمتوا يا ابني؟ هذا الماء إذا واحد احتلم وإجا المني على ثوبه أو على فخذه هذا نجس المني. شلون بده يطهروا؟ إذا فرقوا هيك بصفروا قالوا هيك وطالعوا طهر ولا ما طهر؟ طهر. قالوا لو بقي اللون ولا بقي اللون اللون معفو عنه. فهمتوا يا شباب؟ الله يا شاطر. مين اللي بعده؟ شو اللي بعد كمان؟ الدباغة. ليش؟ الدباغة. قبل الدباغة في اللعز الريق من جملة مطهرات. شو الريق؟ الريق مطهر؟ نعم. إذا كان عندك قطة وأكل سفارة وشربت من الإناء فورا شو حكم الميات؟ أما لو أكلت الفارة وقعدت لحوشت حالها وبعد شي 5 دقائق إجت شربت شو حكم الميات؟ فهمت شلون؟ يا سلام. إذا هنا اللعاب عم يطهر، إذا كان لعاب الهرة عم يطهرها فكيف بلعاب الإنسان؟ إذا واحد يا لطيف الله كاتب عليه ومغضوب وشرب خمر، شرب من هون الخمر واخذ الكاسه الكبيره عندنا في القرى بيشربوا كاسات بتكفي 10 اشخاص وشرب من الكاسه وحط شو صار بالميات؟ نجسه. اما لو بعد شوي حتى يعني دار اللعاب بكذا مده وبعدين شرب طهر خلص. من شلون؟ كذلك إذا كان أصبعك تلوث بدم وما في ماء وبدك تصلي ولحست هيك وبزعتها وراحت عن النجاسة طهرت ولا ما طهرت؟ طلع دم من ثمك تنجس ثمك ولا ما تنجس؟ صرت تبزق مرات ثلاثة حتى ما طلع شيء طهر ثمك فاللعاب مطهر أيضا. فهمتوا يا شباب؟ يا سلام الله يجزيه الخير الإمام الأعظم على الفتحة العظيمة والإيمان الحمية. شو أن يعمل؟ هذا عند الأستاذ الشافعية ما فيه أن لذلك بقول الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين كان يقولنا عجبت لحنفي تفقه بثلاثين سنة وعجبت من شافعي لم يتفقه بثلاث سنوات. الله المذهب الشافعي المختصر سهل مذهب حنيفة. شو أقوال شو السبب يعني؟ أبو حنيفة كان عنده مدرسة خاصة على حسابه فيها 1000 تلميذ. كم تلميذ؟ الآن الحكومة بتعجز عن مدرسة داخلية 1000 تلميذ بيطعمها منه وبيكسيها ويزوج ويعلمها ويزوج من يستحق الزواج منها. هاي أم سيدي أهل الله تعطي بالك خرج من 1040 كأبي حنيفة لما وضع المذهب. هالأربعون كلهم سمعوا سوا. قال أبو حنيفة الأبحار كان رطب كان رطب ولا جاف طاهر مذهب الإمام الشافعي. من شلون؟ مو بس مني الإنسان ولو مني حيوان عنده الكلب مو نجس مني طاهر بيصلي فيه بار الله شلون بعد ما بيغتسل. لكن هو يعني عند الشافعي طاهر خروج من الخلاف واحد يغسلوا أحسن تمام يكون لأن رسول قال لستنا عائشة قال أفرقيه يابسا واغسليه رطبا عن المني. فهمتوا شلون يا شباب؟ إذا صار من جملة المطهرات كمان اللعاب مو هيك؟ من جملة المطهرات الدباغة مو هيك؟ الدباغة ليش بتكون؟ شو يا ابني؟ شايف واحد ما ذكروه الاستحالة. أنت الآخر واحد شو الاستحالة؟ نعم شو معنى الاستحالة؟ يعني إذا تحول النجس لطاهر أو هذا بيطهر. عندك شوية عصير عنب حطيتهم القميص الطهرات ولا لا؟ طلع فيهم إذا تخمروا شو صاروا؟ صاروا خمر نجسوا صاروا بعدين خل طهروا. مثلهم مو هي الاستحالة. مثلا خطيت النجاسة حطيتها بالأرض وحرقت الأرض فوقها قلبت هالنجاسة صارت كلها تراب طهرت ولا لا؟ هالإنسان روح للتربة قديش علياني عن الأرض؟ هي كانت شعر الأرض كل أمواتها الميت صار تراب ارتفعت الأرض ارتفعت صارت أعلى من الطريق كل أمواتها. هالميت لما صار تراب صار طاهر ولا مو طاهر؟ تراب. مو هيك يا شباب؟ الاستحالة إذا مطهرة. فهمت؟ عندك مثلا شوية عصير صاروا خمر واللي تنجسوا لا تكبون حط لهم شوية ملح حط لهم شابة خبز عرضهم للشمس بصيروا خل. الله الله شو النعمة سواء تخللت بنفسها أو خللها صاحبها. نعم عند أبي حنيفة إذا خللها صاحبها بتطهر. إن شافي لا بتخلل بنفسها لنفسها عندنا ولو خللت أنت. نعم نعم كله أبدا. فهمتوا شلون يا ابني؟ هي من جملة إيش؟ مطهرات. الله يرضى عليك. كذلك من جملة المطهرات عم يقول الأخ التصفيف. شو معنى التصفيف؟ احكي لي يا انت. انا اذا انا سمك الشيخ مثلا اذا طلعت فيها طاهر ايه؟ طاهر بكبها طاهر ومن كت فوق التنكة حتى الطوف متى ما طف طهر الكل. يا سلام زيت لحاله الجمال. كل مائع كل مائع كل من المشروبات الماء والحليب والجلاب والكل والعصير. هلا الجلاب يعرفينه بيعصروا الايش يحطوه بهالتواغير الكبيره معلومه يجي كل جردون هيك كل جردون هيك بصل صغار وهذا الشيطان مو هيك. شو بيساوي حتى نطهره منكبه من قيمة الجردون ومنجيب عصير ثاني طاهر من كتفه حتى يطف بعد ما طف طهر بدون ماء بدون ما من جنسه بالطهر ومن جنسه حتى ما نفزل لأنه في شيء إذا حطت في الماء بيتسع. مثلا في الزيت إذا حطينا له ماء نصف بالسنة هاي في غالبي معلومة بدك تنصه 3 مرات بالحالة هاي مو مرة واحدة 3 مرات بقى إذا طففنا كان مائع خلص وإن كان جامد. أنت يا ابني شلون تقوير. شو معنى التقوير؟ عندك تلك السمنة جامدة او تلك الزيت جامدة وجيت تقيس فيها فارة ميتة، شو بتساوي؟ من ايه بالاول فارة من كبة مجيب السكين ومنقشر المحل اللي اللي وقعت فيه ايه اللي اصابته جلد الفارة من ايه ومنكبه والباقي كله طاهر. فهمتوا شلون يا شباب؟ نعم. التفريق. التفريق الله يرضى عليك. شايف كمان شو هذا التفريق؟ قل لي يا انت شو الحبوب. ايوه يعني هالانسان لما بيدرسوا عندنا بالقرى بيدرسوا على الحيوانات بيبون الحمار فوق الحمحات او الشعيرات او العدسات مو مرة واحدة ما دام ما تدرس بروسه بيبول كمان. تمام ولا لا؟ شو بدك تغسل بيضة؟ لكن لما عم تاكل انت شوي والحمار عم ياكل من البيدر شوي وعم يجي فقير تعطيه شوي وعم تشتري بمر عليك بقى على التفاح تشتري منه وتعطيه شوي هالتفريق هذا حكم بطهارة البيدر كله. فهمتوا شلون؟ وفي كمان قلت لكم كذب الا يتغير منه اشكال والوان. لما تفرقت النجاسه ما عدنا عرفنا هون ولا هون قلنا خلاص حكمنا بطهارته. فهمتوا شلون يا شباب؟ يا شاطرين شايفين شاطرين؟ اللهم صل. هي كلها بصحيفة استاذنا مديرنا عملكم مذاكرة فيها. فهمتوا شلون يا ابني؟ طيب يا سلام. قال شوف يا ابني هنا قال الا جلد الخنزير. جلد الخنزير لا يطهر بالدباغة. لماذا؟ أطوبك لان جلد الخنزير رقيق جدا لا يحتمل الدباغة فلذلك قلنا لا ايش لا يطهر. وهناك قول انه بيحمل الدباغة. القول اللي بيحمل الدباغة اظن المعتمد انه ما بيطهر لانه كله نجس العين عينه نجسي. شلون؟ وهناك قول لابي يوسف قال اذا بتحمل الدباغة بيطهر. الكلب شرحه جلد الكلب. الكلب لا، الكلب عند ابي حنيفة مو نجس العين ابي حنيفة، نجس اللحم بس. اللحم. مثل الذئب ومثل الاسد، فإذا أخذنا الجلد ودبغناه بيخ. هل إذا كان ميت، أما وذبحناه جبنا الكلب وذبحناه من الوريد للوريد. وسلخنا جلده لا بده دبغ ولا بده شيء طهر بالسلخ. متى ما سلخته خلاص بيخ. الذبح مطهر. فهمتوا شلون يا ابني؟ قديش نعم يا ابني؟ عم تعطوني بالكم يا شباب. الذبح من جملة المطهرات مو هيك؟ الذكاء بسموه الذكاء الشرعي مشلون؟ فلو واحد ذبح كلب وسلق جلده أخذه ما بيحتاج يدبغه هون مشلون؟ صار جلده ولحمه طاهر لكن ما بده يستاكله مشلون؟ طعمه الحيوان طعمه لشيء لا نقدر نفهم سيدي الحكمة انه ليه لما يموت لحاله ما بيطهر ولما لانه معلومه او لما بيذبح ذكاء شرعي لان الذكاء الشرعي معلومه بتطهر الحيوان. هلا لحم الغنم هو حي نجس. لحم الغنم هو طيب مو نجس؟ نعم. يجوز ان تاخذ تمسك السكين تقطع طرف الغنم وتذوبه تاكله؟ لا. ما ابي من الحي فهو ميت. نعم. اذا اللحم بمكانه ميت مثل فاذا فطس حتى انفه الله نص على انه والميته. نعم. انه حرام صار له شؤون ميتة ومنخنقة ومتردية ودماغ حتى كان بكونه نجس. نعم. ليش؟ قال لي انه هالدم هالدم هذا الساري هذا فيه مكروبات. هذا اللي بدينا نفهمه. فهمت شلون؟ هالدم هذا فيه مكروبات. لما بنذبح الخروف وبيطلع الدم في المكروبات صار لحم نقي نظيف. تبوي يا ابني. اما لما بيفطس وبتم اللحم فيه الدم في اللحم صار فيه مكروبات. صار مضر. هاي السبب الله حرمه علينا. سبب تحريمه ضرره. فهمت شلون؟ منه السمك كمان. السمك معلومة ما بده ذبح هذا السمك. نعم. إذا اصطدته يؤكل. أما إذا مات حتى أنفه لا يؤكل. أيوة. إذا السمك مات لحاله حيوانات. لا يؤكل. وشو علامته؟ علامته لما بيموت حتى أنفه بصير بطنه لفوق وظهره لتحت. الله أكبر. هذا معروف إنه مات بمرض. في مكروب. فلذلك لا تأكله حتى ما ينتقل المكروب إليك. فهمت يا شباب ولا لا؟ ما عم تعطوني بالك يا سلام. فهمتوا؟ طيب اذا من جملة المطهرات صار معنا الايش؟ النذف. النذف لكل شيء للصوف للشعر للكتان للقطن مشلون؟ فاذا كان متنجس ونذفنا بيطهر. مفهوم يا شباب؟ طيب راحت البحث. قال شوف يا ابني الا جلد الخنزير ليش؟ اللي نجاسة عينه. نعم. عينه نجسة. قد ما النجاسة تغسلها وما دامت موجودة ما بتطلع تزول عينها كلها. اي نعم. اي نعم. قال محل وجلد الآدمي كمان ما بيطهر، جلد الآدمي كمان ما بيطهر بالدباغة. ليش لو نقول انه جلد الآدمي يطهر بالدباغة بصير بيسلخوا الميت بيسرقوه بيعملوا جلود، بعدين بيسلخوا جلده بيعملوا جلود وهيك. لكن الله كرم ابن آدم نحن ما نقول ابن آدم النجس، لكن لتكريم الله له لا يجوز أن نستعمل جزء من أجزائه. إلا شو؟ إلا إذا كان واحد مثلا عين رفيقه راحت، وهذا عن يموت نازه، وصى بعينه لرفيقه بنعطيها، وصى بكلته لرفيقه بنعطيها، ضار له شلون عم تحيي إنسان فيها هاي. فهمت شلون يا ابني؟ نظيرة الولد إذا مرأة ولدت وماتت وما في عنا حليب مثل الآن موجود حليب بيرضع، وما في غير لا بترضع، إذا ما رضعته حتى ما بتأثم بدها ترضع. هذا جزء آدمي، جزء الآدم ما بيستعماله إخواني إلا للضرورة، وهي من الضرورات، بترضعه حتى تحييه. لكن إذا تكتب دفتر إنه فلان ابن فلان رضع مني أخوه فلان وفلان حتى يوم ما ماذا بيتزوج وما إيش يتزوجوا أخوة بعضهم. فهمتوا شو إخواني؟ هلا الولد متى ما صار عمره سنتين ونصف يحرم عليه الرضاع، ويحرم على امي ان ترضعه، لانه جزء ادم صار محترم ما بيستعماله. من جوا كثير من النساء بيجاوز عمره سنتين ونصف بترضع الام، قال له لا هذا اسم، في اسم بذلك، جزء ادم محترم. فهمت شلون اخواني؟ مدلل في 24 ربع سنين، مدلل مدلل والله بيطلع متنح. اي نعم. قال شو يحرم؟ عندما يحرم استعمال جزء الآدمي الا للضرورة. الرضاع من الضرورة، وهذا كمان واحد واعي بدنا ناخذ له دم، محتاج دم كمان لازم نعطيه. مشلون؟ اما ما بدك تاخذ حقه مش الاخواني؟ نعم. يكون تبرع. دم عملية. تبرع. نعم. قال إراه. ثم قال مصنف: وجلد الآدمي لحرمته لا لنجاسته، لصونه صونا له لكرامته، وإن حكمنا بطهارته به لا يجوز استعماله، ولو دبغ وصار طالق ما يجوز استعماله تكريما له. نعم. ثم قال: الحادي عشر من المطهرات: وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول. شو غير المأكول؟ الضبع، الأسد، النمر، الفهد، الذئب، هذا مو مأكول. إذا جبت السكين لقطة الأسد وذبحته من الوريد للوريد جلد طاهر. الحمار شرحه. الحمار شرحه. الكلب شرحه. نعم. ما غير شيخ سعيد يذبح الأسد. شيخ سعيد دائما ما بذبح إلا الأسود. أبداً. أي نعم. قال: وتطهر الزكاة الشرعية الخرج به المجوسي. ذبح المجوسي لا يؤكل، ما بيطهر. والله شلون؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. شلون؟ لا تؤكل المجوسي. كمان والمحرم، بس الواحد محرم بالحي بالحج واصطاد صيد لا تؤكل صيدته. شلون؟ نعم. سيد المجوسي بس فقط جبل تؤكل. يعني كل ما ليس له كتاب سماوي. خلاص. كل ما ليس له كتاب سماوي. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر يا ابني. كنت تفهموا انتم. سألوه بالدرس بين المغرب والعشاء، واحد قال له: سيدي شو حكم الدروس؟ الشيخ قال له: شو بيقولوا عن حالهم؟ قال له: بيقولوا مسلمين. قال له: ايه خلي يقول عن حال المسلمين. قال له: ايه شوف الحكمة، شوف الأدب، شوف اللياقة. من شلون يا ابني؟ مجلس من مجلس تخلص هيك مش من اخواني. لك شيء عظيم. وفعلا لما نقول عن حاله مسلم خلص اتركوا شأنه، حتى قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، نحن إن الضار والله يتولى ترى. إيه فهمت شلون يا ابني؟ الله يرضى عن أبي حنيفة. مرة على زمن ابن أبي ليلى، كان قاضي ابن أبي ليلى، ليلى كان قاضي في دعوة مقامة محطوط الإمام أبو حنيفة شاهد، لسه ما صارت الجلسة، في عرس دعي أبو حنيفة وابن أبي ليلى للعرس، ماشي سوا. دخل البيت وإذا النساء قاعدين عم يدقوا ويزلطوا. إذا سمحت قالوا لنا إياها أنا ما فهمت بدي عيد ليها الشيخ ما فهمت واحدة اللي منفضلت بتسألني عيد لنا إياه أنتوا يا ابني لا نفهم جاي نتعلم نحن إذا سمحت ابن أبي ليلى كان في ذلك الوقت هو القاضي نعم أبو حنيفة مقام عند القاضي دعوة حاطين أبو حنيفة شاهد إيش ما صار معاه بالمحكمة لكن بلغوا إنه أبعث له ورقة مدعو شاهد يوم فلاني صدفة في عرس في بيت معزوم ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ماشيين سوا لما دخلوا البيت وجد نساء وعم يدقوا ويرقصوا وكذا لما شافوا عم يغنى سكتوا شو قال لهم أبو حنيفة أحسنتن أحسنتن قال في ابن أبي ليلى قال له أسقطت شهادتك ولا أقبل لك شهادة أبدا الله أكبر قال له لما قال له أنك فاسق لأبو حنيفة هذا بيقول عن مغنيات أحسنتن شوف أبو حنيفة على صدر رحب هلا قال له يا سيدي قلت لو أحسنتن وهن يضربن بآلتهن أم حين مسكتن قال له حين مسكتن قال قلت لو أحسنتن لسكوت كل الله قال له رد لك شهادتك خلاص كيف نأخذ منها انه جريئين بالحق حق. بكلمة نشوف الحق وشلون عم يسمعوا ما رأسا عم يثور يطلع خلقه كذا عم يتفهم رجع رأسا فهمت يا ابني نعم قال وتطهر الزكاة الشرعية ظهر له شو بتطهر جلد غير المأكول لو جبنا اسد وذبحناه طهر تسلخ جلده تاخذ جلده طاهر فهمت شلون بتصلي عليه بتعمله فروة بتعمل تبيعه بتعمل بدك اياه غير المأكول كل غير مأكول الحمار غير مأكول والبغل غير مأكول والذئب غير مأكول والأسد غير مأكول كله أبدا فهمت شلون؟ قال سوى الخنزير لأن الخنزير قلنا نجس نجاسة ايش؟ العين دون لحمي بس الجلد طاهر أما اللحم مو طاهر طبعا نعم فلا يطهر على أصح ما يفتى به وفي قول إنه حتى اللحم بيطهر لكن ما بجوز تاكله مثل الطراب طاهر بجوز حد ياكله إنه في ضرر أما بتاخذه وتحمله وتطعمه للدجاجات لو مطاهر إلك تاخذه وتقطعه وتفرمه وتطعمه لإيه الحيوانات أرنب أي نعم من دول شلون إخواني يا سلام على العلم شو العلم يا أخي أي نعم وكل شيء لا خلصنا من المطهرات لحد هون الآن رح يبيننا مسألة عظيمة معلومك الموت قلنا بيحرم اللحم وبيحرم الجلد إلا ذبحته الجلد أما في أشياء بالموت ما تنجس رح يبيننا الأشياء إذا مات الحيوان لا تنجس به ما هي كل ما لا تجري فيه الحياة إذا مثلا الصوف تبع الغنمي إذا قصيته بتتألم الغنم شيء؟ لا هذا إذا ماتت الغنم الصفات ما بتنجسه تجيب القص بتقصه لكن قص ما تنتفوا النتف إذا انتفتوا نتف تطلع البصل المعلقة فيها الشعرة هي نجسة بتقص قص للخروف الفطسان تأخذ صفاته تجي لها الكلب في كلاب هيك شعره تقص الكلب تجيب المقص بتقص الصفات تأخذهم تعملهم فروة فهمت شلون؟ يا سلام عم تعطوني بالكم ولا لا؟ فالجئ والظفر ظفر الحيوان ما بينجس بالموت هلا ظفرك لما بيكون بتقصه بتألم شيء ما بتحل الحياة أما لما بيكون مواسي اللي عم بتقصه بتألم اللي عم تتألم منه فهمت شلون العظم إذا جف كذلك العظم لا ينجس لو حامل واحد عظمي حيوان ما فيها دسوم ابنه بيصلي صلاة صحيح كل ما لا تجري فيه الحياة الطيب إذا انكسرت إيده أو رجله بتألم عم يتألم بيكونوا أصاب اللحم اللي فيه ولو لحاله ما بيجي ما بتألم منه فهمتوا شلون راح يبين لنا يعني كذلك الطيور الطاووس بياخذوا الريش تبعه وشي حلو هذا نعم. إذا بتقص الطاووس جيب المقص وبتقص الريشات تبعه بتاخذهم طهرات ما تنجسه لا بدهم غسيل ولا بدهم شيء نعم. قال شوف وكل شيء من أجزاء الحيوان بس غير الخنزير لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت إنه ما في الدم إجا حتى يفسد ولا يصير منه ضرر لا مثل إيش الكشعر والريش لكن المجزوز يعني المقصوص والمنتوف نتر والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم أما إذا كان العظم لسه فيه دسومي أو القرن فيه دسومي رطب نجس حتى يجف تمام نعم القرن تبع الخروف ونافجة المسك طاهرة يا سلام. شو نافش المسك يا ابني؟ هذا المسك بيطلع من الغزلان. غزال تطلع بسرته هون عن سرته بيجتمعوا شد دم. يبس وبصير بياف بياف على الشجرة بيقول هيك جاء. النافجة الجلد اللي فيها المسكات الدمات تحولوا وصاروا مسك صار طاهر. مين إجا هذا؟ مو كل غزلان في بعض الغزلان. لما أبونا آدم نزل للسماء وأمنا حواء للأرض معلومة غريب، وهو أمنا حواء نزلت بجدة وهو نزل بجبال سرنديب بالهند بجزيرة الهند. نوع من الحيوانات الغزلان قال والله آدم نزل للأرض هذا غريب قوم روح نسلم عليه ونأنسه الغزلان. نوع من فصيلة الغزلان إجوا لعنده سلموا عليه وفهم الله فهم لغة الحيوانات ومسح بإيده على ظهور الغزلان صار فيه ريحة المسك. منه اللي بيطلع المسك هذول الفصيلة وأولاده لما إجوا لعند الغزلان والله راح يكون مسك نلقونا الريحة نروحنا عند آدم مسح على ظهورنا وطلعت فينا الريح. قال لك قوم الروح قال يمسح ظهورنا صيف فينا الريحة. اجوا مصلوا الريحة دول هذول جايين مشان الريحة الله ما عطاهم. اما هذول جايين لله الله سلم عليه لله اللي جايين بالاول جايين لله الله جعل فيهم الريحة. اما اللي اجوا مشان الريحة ما دخلوها شلون؟ مثل في ولي من رجل عالم من علماء دمشق قال وصل للمغرب قام يدور على مرشد يعلمه ايش؟ يعلمه الانسانية يصير انسان كامل يعني. شاف واحد من المجاديف قال له يا شيخ شو عم تدور على المرشد هون والمرشد عندكم في دمشق؟ ايش هذا دمشق؟ فلان مشهور رجل اهل الولايه فات لعنده طلع فيه قال له يا ابني نحن كلنا هون ما شفنا حتى دلت المجذوب علينا من في الله قال له دخلك خلاص قال له روح اغتسل وتعال راح اغتسل واجا قال له ارجع فاغتسل فانك لن تغتسل قدر اغتسل واجا قال له ارجع فاغتسل فانك لن تغتسل ثلاث مرات قال له يا سيدي لو احسن غيرها تعلمني شلون بدي اغتسل؟ قال له بدك تغتسل من مية داخل فيها نايبك تصير ولي بتعبد الله لله تذكر الله لله مو مشان مقصود مشان غرض. يا سلام. ولذلك الانسان يقول انما الاعمال بالنيات. كيف يا ابني؟ بدنا نعبد الله ولو ما كان في جني في نار ما خلقنا اعطانا السمع والبصر والذكاء والعدلين ما بدنا نعبد لو ما كان في جني في نار؟ نعبد لانه اله تحق مش لو تحق العباده سيدي عندنا العباده الخبيث ايوه ابو الحافل والعظم ايش ما لم يكن وما لم يكن به دسم ايش تمام سيدي ما لم يكن به دسم خلص العباره والعصب نجس في الصحيح لانه فيه رطوبه كلام جديد ايوه هاي ما قريت العباره انا والعصب نجس في الصحيح من الروايه لان فيه حياه بدليل انه بتالف مثل اخواني نعم ونافجة المسك طاهرة كالمسك كذلك المسك طاهر والجلد اللي فيه طاهر بدون جبار الغلاف أين للاتفاق وأكله حلال أكل المسك حلال لما بحطوه هذا بحطوه بكاس الشاي لما العنبر هذا العنبر أما المسك بحطوه مع الطعام بقوي العقل المسك بعوض المسك بقوي العقل والعنبر تخرجوه من الحوت من الحوت أين وأكل المسك حلال نعم ليش عم يقول انه اكل المسك حلال لانه مو كل طاهر بجوز اكله تراب طاهر بجوز واحد ياكل تراب مضر السم طاهر السم طاهر بجوز واحد ياكل سم اما هذا فيه فائدة اي نعم والزباد طاهر الزباد كانوا بالاول يعني من الشوارب يعقفون هيك على زمن الاتراب شو كل شارب شلون بدي يوقف بجيب هالزباد هذا نوع من حيوان البحر بيطلع عند ذنبه بيقصوه طيب بحطه هيك بفرقه فيه بلاقيه في الشارع هيك والله شلون ما يحلو هيك ترى ذنب طيب اخي متى ما طار خلاص طاير خلاص خمرات صاروا خل نشربهم ولا لا كم تشرب يا ابني مرة واحد ما اجى عند على عند حلاق من حلاق متمدن شوي ذاك معقفة شوي نزلت هون قصص اليوم طلع قال لك صلي 20 سنة عمر بيهم تجي اصلي على المسك على كل سنة نزل فيه لما خلصوا بدي قلت بنوب على الطارق يعني يعتز فيهم تمام لكن حقيقة بينه هيك قالوا انه الحديث جز الشوارب واعفوا اللحى قال الشارب سني واحد ارخاء ارخاء وقت الحرب اللي بيعطي هيبة اما بغير الحرب لا اما بوقت الحرب لازم يكبر شواربه حتى يصير ايش يعطي هاي من الجلال قال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به ليش؟ قال لي انه السحال للطيبية مثل السحال من الدم صار مسك، وهذا السحال من الاوساخ صار طيب، فانه بعض دم الغزال المسك. اي نعم. ثم قال: كتاب الصلاة. والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أفلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله زين يا أبو نبي السبيل سنة الله يرضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما بنفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عادله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عادله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، واغفر لنا ولكل المسلمين أجمعين. أجل دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة.